القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجكم الأسبوعي الأنامل الذهبية. حلقتنا هذا الأسبوع لها طابع خاص، حيث نجمع بين الوردة ومن يرعاها، نجمع بين الفن ومن يتولاه بالاهتمام والعناية والرعاية. معنا ومعكم مستمعينا الأعزاء يوسف محسن، ويشرفنا أن تكون معه والدته الأستاذة لميا إسماعيل. أهلا وسهلا بكم معا من خلال الأنامل الذهبية. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذة. أستاذة لميا إسماعيل، يوسف في سنة تالتة إعدادي. أيوة. أنا شايفة أنه عنده ابتكارات جميلة قوي كتير وذهنه صاحي فيها. إمتى عرفتي أن يوسف طفل مختلف؟ من هو في كي جي 2. عشان أنا لاحظت أنه دايما بياخد ورق يقصه ويلزقه. كان الأول شغله كله بالورق، كان دايما يقول لي ايه، ازاي تدي طفل صغير المقص، ازاي تسيبي له المقص. قلت لهم لا، انا عايزه ينطلق. كنت بجيب له السولوتيب، اجيب له المقص، اوفر له الورق. لقيته مره عمل لي سيف، لقيته مره عمل لي زي جيتار وعمل له الاوتار بتاعته من اساتك. الله. انا من هنا اكتشفت يوسف. هو مش هقول لك ان هو موهوب في الرسم، بس يوسف موهوب في ابتكار الاشياء. هو بيحب يبتكر، بيحب ان هو يطلع كل اللي جواه في مجسمات. من صغره مثلا يحب العربيات ويشوف يفكها، يشوف هي بتشتغل ازاي، ياخد المواتير ويعملها على حاجات تانية. يعني هو من فترة قريبة خد مطور عمل عليه جسم كرتون وعجلة ووشت وبالكهرباء. يعني من هو عنده 5 سنين وانتي حاسة ان هو مختلف. الاول الحمد لله على السلامة، ازيك؟ الحمد لله. انت وانت عندك 5 سنين، انت فاكر الفترة دي ولا بعيدة عنك؟ يعني بعد من الحاجات فيها، يعني اكتر حاجة عملتها وانت معجب بيها ولغاية دلوقتي صورتها في بالك. عملت سيف بجميع ملامحه، بنصله الحاد، بكل حاجة فيه، باليد بتاعته، كل حاجة في ذهني. يعني شكله فضل وقت طويل، يعني ما بصش بسرعة كان مصنوع من ايه، او المادة الخام اللي انت مستخدمها كانت ايه؟ ورق وسلتب. بس ورق عادي ولا ورق مقوى؟ لا، ورق عادي، ورق ابيض. مثلا انت بتقول نصل السيف، فده اللي لفت نظري، النصل ده هتعمله ازاي؟ لا، هو ورق ابيض عادي، هو بس هو واخد منظر السيف بالإيد بتاعته، كل حاجة هو بس إيه، كله معمول من الورق الأبيض، مجرد نصل بتاعه يعني كمنظر مش كمصل حاد. يعني هل وديتي يوسف في مكان لتنمية المواهب؟ طب ليه ما فكرتيش ان انت تستعيني بحد اكبر يكون متخصص بحيث انه يوجه يوسف صح؟ لو كان هو امكانياته العقلية بتخليه يعمل الحاجات الجميلة اللي هنعرف السادة المستمعين عليها لاحقا من غير ما حد يوجهه، فما بالك لو وجه؟ اكيد هيكون الناتج افضل. اكيد. هو كان يوسف بيتابع من البيت، وخاله كان بيتابعه كتير، لان هو خاله اصلا مهندس، كان بيتابعه كتير في النقطه ديت. يعني في حد بيوجهه؟ طبعا. من ذوي التخصص. على فكره كمان يوسف من حوالي 3 سنين عمل كشاف على الجاك، كشاف بينور على جاك التليفون. دي الله. كانت اول حاجه بدا فيها، كان اول ما الكهرباء تقطع ساعه فتره طويله، ما كانت بتقطع الكهرباء، يحط الجاك في التليفون ينور. دي اول حاجه يوسف بدا يشتغل فيها في الكهرباء، كان هو لسه في رابعه او خمسه ابتدائي. انت وبس ولا حد غيرك اللي شاغل قلبي وبس، قلبي وبس، ولا خوف ولا لوم لا ملامة، ولا خوف ولا لوم لا ملامة، ولا عذاب ولا ويل ولا حد فينا يبعد تاني. لا يوسف محتاج حد يوجهك عشان تثقل هذه الموهبة. طبعا انت شايف انه انت لو حد اكبر منك ومتخصص عارف انه مثلا الابتكار ده ممكن يبقى افضل لو اضفنا عليه مثلا المادة دي او الناب بالشكل ده او لو عملنا المجسم بالطريقة دي. طبعا النتيجة هتبقى افضل بكتير من كده، يعني دي مجرد انها مجهودات شخصية، لكن لو في حد بيوجهنا اكبر منها تبقى النتيجة افضل من كده بكتير. طب احنا هنضم صوتنا لصوت يوسف وبنقول لك يا استاذة لميا ان شاء الله ودي مركز لتنمية الموهوبين، هو ده الجيل ان شاء الله اللي هيطلع بمصر لمزيد من التقدم، لان هم دول زي ما بتقولي يعني ان شاء الله دول هم شباب المستقبل يعني. وهو ده اللي انا بفكر فيه في الوقت الحالي ان شاء الله، بس نجتاز الشهادة الاعدادية وهي ان شاء الله هدور له على حاجات كده ودي فيها يعني ان شاء الله في اجازه نهايه العام ان شاء الله. يوسف ان شاء الله عايز لما تكبر تطلع ايه؟ مهندس. تاني حاجه موهبتي ممكن تساعدني على كده، ممكن ابدع في المجال ده، مجال الهندسه. ان شاء الله نلتقي بك يا يوسف وانت متخرج من كليه هندسه إن شاء الله. وان شاء الله مزيد من الابتكارات والاختراعات اللي هنتعرف عليها ان شاء الله الاسبوع القادم مع يوسف محسن. شكرا جزيلا ليوسف. شكرا جزيلا سيده لميا اسماعيل، نورتمونا. شكرا لكما. شكرا استاذ. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقلبي، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، متألف تحية على الحرية المصريين أحرار. فعز ما كانوا الناس بيقولوا خلاص ما فيش أمل فيك، قامت لك قومة تهد جبال الله ينور عليك. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة شيرين صفوة.